أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: كأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عمم معنى المرض لكل ما يؤلم القلب، فما يؤلم فهو مرض، لكن مناط حسن المرض وقبحه ومسببه، فإن كان معصية كان مذموما، وإن كان حزنا على وفوات خير كان ممدوحا. ويعني هنا شيخنا في نفس الجزء العاشر من فتاوى في صفحة 94، هو لعله يكون توجيه لما ذكر السائل، وكذلك في فيطمع الذي في قلبه مرض. نعم. هنا شيخ الإسلام رحمه الله يقول: ومرض القلب ألم يحصل في القلب كالغيظ من عدو استولى عليك، فإن ذلك يؤلم القلب. قال الله تعالى: ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، فشفاؤهم بزوال ما حصل في قلوبهم من الألم. ويقال: فلان شفى غيظه. وفي القود: استشفاء أولياء المقتول ونحو ذلك، فهذا شفاء من الغم والغيظ والحزن، وكل هذه آلام تحصل في النفس. وكذلك الشك والجهل يؤلم القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا سألوا إذا لم يعلموا؟ إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. والشك في الشيء المرتاب فيه يتألم قلبه حتى يحصل له العلم واليقين. ويقال للعالم الذي أجاب بما يبين الحق: قد شفاني بالجواب. ثم ذكر هنا، هذا كله واضح، ما في إشكال، ليس هناك نزاع في أن الشفاء أطلق على شفاء الغيظ وشفاء الشفاء من الجهل، لكن الكلام هنا: هل سمي الغيظ الذي في قلوب المؤمنين هو مرض، وإلا الشفاء عام؟ الشفاء قد يكون من المرض، وقد يكون شفاء الغيظ، وقد يكون شفاء الجهل. فالذي يظهر أن لا أجد في النصوص ما يدل على أن ما يصيب المؤمن من الغيظ بالكفار أنه مرض، هنا الكلام. وأما أنه شفاء، نعم، فالشفاء عام من أن يكون شفاء من المرض. فالمسألة ينبغي أن تكون واضحة. شيخنا، في تسمية ما يؤلم مرض، لا لا, لا يلزم، لأنه قد يحصل ألم مثل ما يصيب، جاء في الحديث أنه يتعذب ببكاء أهلي عليه، فإن هذا قال شيخ الإسلام أنه لا يلزم أن يكون من الذنوب، ومثل الألم الذي يحصل للمسافر، السفر قطعة من العذاب، فليس بمرض. فالألم يعني أعم من المرض، وكذلك الشفاء قد يكون للمرض وقد يكون لغيره، لأن هذا لازمه لو قلنا هذا أنه قد يوصف المؤمن بالمرض، وهذا ما وجد في النصوص، وإنما وجد أنه يصيبهم الغيظ الكفار، وأن هذا شفاء لما في صدورهم. فإذا دل الدليل على هذا نعم، وإذا لم يدل الدليل هذا الذي يظهر لي والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. ويقول أيضا هنا: وكذلك فيطمع الذي في قلبه مرض وهو مرض الشهوة، فإن القلب الصحيح لو تعرضت له المرأة لم يلتفت إليها، بخلاف القلب المريض بالشهوة، فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه، فإذا خضعنا بالقول طمع الذي في قلبه مرض. نعم، هذا هو القول الآخر، والذي ذكر في هذه الرسالة كأنه مال للقول الثاني، وهو أن هذا المرض هو مرض النفاق. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: سمعت أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يقول: ما خلا قلب من حسد إلا أن الكريم يخفيه واللئيم يبديه، فهل هذا القول صحيح عنه؟ وإن كان كذلك فما معناه؟ جزاكم الله خيرا. والله كلام أهل العلم كما تعلمون يرجع إلى فهمهم، وشيخ الإسلام هو من هو في العلم والفضل، ولكن أيضا هذه الأمور لا نأخذها بمنزلة النصوص، وإنما نقول هو كلام عالم وله اعتباره ويتأمل كثيرا، ولكن ينبغي أن يفرق بين النص وبين كلام أهل العلم، فإن المؤمنين إذا دل دليل على أن هذا عام، نعم، فإن المؤمنين لا يكون في قلوبهم حسد، ولكن يعني إذا كان بحكم أكثر الناس إلا من رحم الله قد يكون، وأما العموم فصعب، لكن مع هذا كلام أهل العلم له اعتباره ويتأمل. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: أجد في نفسي الحسد لغيري إذا رأيته متفوقا علي، فكيف لي أن أعالجها وأدفع الحسد عن نفسي؟ جزاكم الله خيرا. هذا يرجع إلى أن الإنسان يتأمل أن هذا الحسد لن يضره بل يؤخره. دائما أنا أضرب مثالا بأبي بكر وعمر. عمر كان ينافس أبا بكر لكن منافس الشرعية، فما الذي أفضت به هذه المنافسة؟ أن أصبح يذكر مع أبي بكر، يذكرون عن الإمام مسلم أنه كان يقبل قدمي البخاري ويثني عليه، فما الذي أفضت به المنافسة التي يقولون أنها شريفة ودينية إلى أن يذكر البخاري ومسلم؟ ابن تيمية ما كان ابن القيم أن يطمع